الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. لشرح أصول الإيمان باب قوله ما قدر الله حق قدره. باب قوله وما قدر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففيها قبض الله الأرض وطي السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري وله أيضا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الملك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فراجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يشرح ذلك لهم كيف أن الله يقبض يعني كيف أن قدرة الله وعظمة الله جل في علاه إذ أنه يقبض السماوات والأراضين. عن عبد الله بن عمر قال كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سمواتي وأراضيه أو أرضيه بيده فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقطن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جدا يبين لنا أصل من أصول الإيمان ومن أصول الإيمان كما أنه الإيمان بالله جل في علاه الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العلى الإيمان بربوبية الله وهذا الكلام كله من يعني فهنا من أصول الإيمان الإيمان بربوبية الله جل في علاه وعظيم فعاله سبحانه جل في علاه جلت قدرته وآلاؤه والإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى والإيمان أيضا بالأهية الله جل في علاه. هنا هذه الأحاديث كلها جاءت لتبين وتنصب وتصب على أمر جلل وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه كما قال الله اليهود لغيرهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهنا ولذلك التبويب ما قدر الله حق قدره لعظيم آلائه وعظيم إحسانه وعظيم فعاله وعظيم ربوبيته لأسمائه الحسنى وصفاته العلى لإلهيته فلا بد من يعني التقدير والتوقير والتبجيل لربنا المجيد سبحانه جل في علاه. لذلك قال وما قدر الله حق قدره وقلت بأنه يجب على الإنسان أن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. فهذا الباب باب عظيم جدا وفيه كما قلنا تقدير الله وتعظيم الله جل في علاه ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى ما كنه عظمة الله جل في علاه والتعامل يعني في التعبد مع الله لله جل في علاه. الآن إن شاء الله تكون واقفة أنا آسف أنا الذي فعلت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة الله ويبين قدرة الله ويبين عظيم ربوبية الله جل في علاه يقول إن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 500 عام. ملك قال ما بين شحمة أذني وعاتقي مسيرة 500 عام أو 500 عام. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرعوبا إلى خديرة وقال زملوني أو قال دسروني إني رأيت الملك الذي لأني في غار حراء سمعت صوتا ذهبت يمينا يسارا نظرت إلى أعلى فوجدت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء يجلس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح جناح واحد سد الأفق. هذا عظيم خلق الله جل في علاه هذا فقط في الخلق هذا خلق الله جل في علاه. أنت ترى إسرافيل التقم القرن هذا في أرواح جميع البشر قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى حتى يؤذى له فينفخ في الصور. عظيم ربوبية الله، ربوبية الله جل وعلا تراها متجلية في الأنهار والبحار، وهذا عدو فرات وهذا ملح أجاج، وبينهما برزخ جحجرة محجورة، وتستخرجون من كل حلية وطعاما طريا وحلية تلبسونها، وهذا أيضا من نعم الله جل وعلا. قال الله تعالى: الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. السماء وما فيها، السماء عظيم خلق السماء يظهر ويبهر القلوب والعقول يدهشها. قال الله جل في علاه: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال الله تعالى: تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال الله جل في علاه: والصافات صفا فالزاجات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الماء أعلى ويغضفون من كل ماء من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. وجعل الله في السماء ما يزينها من قمر وشمس. قال: والقمر قدرناه منازل حتى كعاد كالعرجون القديم. في الآية الأخرى قال تعالى: عدد السنين والحساب. والشمس خلق الله جل وعلا تسجد له عند العرش حتى يؤذن لها بعد ذلك أن تشرق من المغرب. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا كله من عظيم خلق الله جل وعلا. الأشجار والثمار اليانعة كل ذلك من خلق الله جل وعلا، فالله على كل شيء قدير. وهذه من عظمة ربوبية الله جل وعلا، من عظيم ربوبية الله جل وعلا أنه أمات وأحيا. فصاحب البقرة أمره لا يخفى، عندما قتل عمه يستعجل الميراث ثم وضع على بوابة أو على طريق أناس واتهمهم به وأراد الدية كمان أيضا، شوف التبجح، وأراد الدية. ومن عظيم ربوبية الله جل وعلا إحياء الموت لبني إسرائيل، أنه لما ادعى هذا الادعاء أمره من يأتوا ببقرة وشددوا فشدد الله عليهم، لكن في النهاية قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى، والمعنى أن الله يحيي الموتى، والسبب قد يبين الله جل في علاه. فالإحياء المات حقيقة بيد الله جل في علاه، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال: وما قدر الله حق قدره. قال بأن ورد في بعض الأثار أن حملة العرش لا يرفعون رؤوسهم، وإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم بكوا بكاء عظيما وقالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقد جاء الإنكار من الله تعالى في كثير من المواضع في المصحف، حينما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقول تعالى: وما قدر الله حق قدره ورأوا جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يقدر الله حق قدره، ولا أحد يستطيع أن يعلم ما هو كن قوة الله وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله جل في علاه. هذه محجوزة ليراها المرء عيانا يوم القيامة حين ترون ربكم كالشمس ليس دونها سحاب. وما قدر الله حق قدره. وانظر إلى عظيم خلق الله العرش، أتينا بالملائكة العرش من عظيم خلق الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ العرش. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والله يقول في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم. فالكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعلم عظم خلقه إلا الله جل وعلا. وتعلمون أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. الكرسي موضع القدمين، هذا موضع القدمين، فالكرسي موضع القدمين والعرش الله فوقه، والله ولا يعلم مداه إلا الله جل في علاه. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على عظيم خلق الله جل في علاه، على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وأيضا الغير، الغير هنا معنويا الغير دال على عظيم ربوبية الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك لعباده يقنطون مع قرب غيره، إن الله يضحك لعباده يقنطون مع قرب غيره. فالغير هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا. لذلك قال العربي الفاطن اللبيب قال دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والمعنى شوف الحال يتغير، الحال يتغير والذي يغيره هو الله جل وعلا، لا يبقى على شيء، والله على كل شيء قدير. لأن الله جل وعلا قال سبحانه قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهذه النقطة الثانية نتكلم فيها على عظمة خلق الله جل وعلا، على عظيم خلق الله جل وعلا. فالله قدرته عظيمة وهو فعاله عظيمة، لذلك لابد المرء أن ينظر إلى كيفية فعل الله جل وعلا في عباده فيتعجب، وبعدما يتعجب أيضا يشكر ويتعبد له وحده لا شريك له. فالمسألة عظيمة وعزيزة لأنك تعلم بأن الله على كل شيء قدير، وتعلم أن كل وقدرة الله جل وعلا وعظم خلقي دال على ربوبيتي، فواجب عليك تقدير الله جل وعلا حق قدري، وعليك تعظيم الله حق تعظيمه، وتوقير الله حق توقيره، حتى تنجو، حتى تفوز، حتى ترتقي، حتى يثبت لك. فهنا نرى بأن قول الله وما قدر الله حق قدره أيضا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله جل في علاه. فقال الله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. وقد بين الله جل في علاه أنه يرزق بالأنهار وبالولد وبالبنين ويرزق الجنة، وهذه دلالة على عظيم ربوبيته. فعلى المرء أن يعظم الله جل وعلا في أسماء الحسنى وصفات العلى، يؤدي ذلك إلى تعظيم الإلهية فيكون موحدا توحيدا كاملا. وثمرة ذلك العظيمة قول الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك لابد أن تعلم أن حق قدر الله جل وعلا أن تعلم عظيم خلقه وعظيم إحسانه وعظيم ألائه وعظيم فعاله سبحانه. أي أيضا إن وجدت الأسماء والصفات وعشت معها ترى عجبا عندما يقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف انظر إلى الواقع في ذلك، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، هم مكروا بعيسى الآن، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك عليهم ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا أيضا تبجيل وتوقير لله جل وعلا أن تعلم عظمته وأن تبين ذلك للناس ليعظموه وليعبدوه حق العبادة. فتوحيد الله على ذلك. وهنا يقول يقبض الأرض وتكون السماء، وهذا يوم القيامة يقول أنا الملك، لا أحد يستطيع أن يعترض ولا أحد يستطيع أن يدعي النبوة أو يدعي الملك. يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك. وفي رواية أنه قرأ الآية بعدما قال الله يقبض يوم القيامة، هذا إثبات القبض لله والبسط، إثبات القبض والبسط لله، وهذه من صفات اليد إثبات القبض والبسط. فانظر هنا وصف الله بالقبض والبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهنا يقول الله أن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. والنبي كان يقرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويحركها يقبل بها ويدبر، هكذا يقبض يدبر بها ويقبل أو يقبل بها ويدبر. يمجد الرب نفسه، أنا الجبار المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فراجع برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن منه. وفي الحديث يأخذ الله عز وجل سمواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. وهذه التوفيق بينها وبين الأحاديث الأخرى أن القبض والبسط وهو القدر المشترك. نعم ممتازة، يبين لنا أن هذا هذا من فهم الصفات الجليلة لربنا العظيم سبحانه وجل وعلا، ولنعظمه ونوقره حقا فلا بد من حسن التعرف على أسماء الحسن وصفاته العلى. شوفوا أقول يمسك السماوات بيده، يعني بيمينه، يطوي السماء بيمينه. إنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فلا بد من توقير الله حق التوقير، ومن تقدير الله حق التقدير، تعظيما لأسماء الحسنى، تعظيما لصفات العلى، تعظيما لتوحيد الإلهية الذي نشره بين الناس. وإذا كنت معظما وإذا كنت ممجلا فأركان العبودية، أعظم أركان العبودية الذل، غاية الذل مع غاية المحبة، غاية الذل مع غاية المحبة، هذه أعظم درجات التوقير والتعظيم. غاية الحب مع غاية أو غاية الذل مع غاية المحبة، هذه تورث محبة وأنسا ولطفا، وتورث أيضا تعظيما. وإنما العلم الخشية، قالوا يا إمام كيف بلغت الأم بلغت، قال العلم الخشية. وهذا كما قلنا من أصول الإيمان، لأن من أصول الإيمان الإيمان بتوحيد الرحمن، وتوحيد الرحمن لابد الإيمان من توحيد الأسماء والصفات، التوحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وبينهما تلازم وتضمن كما بينا قبل ذلك. الفوائد المستنبطة: نسبة القول لله، قال فيقول أنا الله، أنا الملك، أنا الجبار. ونسبة القول لله ثابتة بالكتاب والسنة. نسبة القول لله جل وعلا ونسبة القول لله جل وعلا، هذه النسبة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. إثبات قبض الأصابع وبسطها، إثبات قبض الأصابع وإثباتها. فسبحان ربي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ عز وجل، الله عز وجل، سماواته وأرضيه بيدي، فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. يعني الله تعالى يقبض أصابعه ويبسطها، فالقبض والبسط للأصابع. وتحرك النبي ليبين، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول هل هو المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن تعظيم الله جل وعلا بعد الاطلاع على الأسماء الحسنى والصفات العلى، لن يصل المرء إلى أن يكون معظما لربه جل وعلا إلا بعد إتقان الأسماء الحسنى والصفات العلى. انظروا إلى رجفة المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول بأن الله الرب نفسه يقول أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. في رواية قال أين الجبارون أين المتكبرون، أين الجبارون أين المتكبرون. ارتجف أو رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم يعايش ذلك، وهو يعني يتقن ما معنى الجبار الذي جبر الكسر، والجبار الذي كسر ظهور الأكاسرة، الجبار الذي أحسن لعباده بانتصاره لهم، والمتكبر. فالعظمة والكبر كله لله جل في علاه، العظمة إزاري والكبر ردائي. قال أنا ملك، لا أحد يستطيع في يوم القيامة أن يدعي الملكية بحال من الأحوال لشيء. أنا العزيز، عز فانتصر، عز فغلب، عز فغفر سبحانه وجل في علاه. التمثيل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبيده ويحركها، هذا ليس تمثيل الكيفية، هذا إشارة للحركة، هذا إشارة للحركة، كأنه يقول فإن الله يقبض ويبسط كما قال الله في كتابه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك وبيانه. فالقبض والبسط من أيضا صفات اليد. شوف هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يميل، ورسول الله يقول هكذا بيدي وأحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب سبحانه وجل فعلا. فهذا فعل من النبي يبين، يلفت الانتباه إلى إشارة إلى أن الله يقبض وأبسط، لا للكيفية، إلى إثبات أنه يقبض وأبسط، لكنه لا يمثل الكيفية، حشاه، لأن الله جل فعلا قال قولا فصلا في هذا الباب،